شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب، من قال حاد عن أصله أو قال مات فقد كذب أو رام إدماشا له، رام المحال من الظلام. يا نشر أنت رجاؤنا وبك الصباح قد اغتنم، خذ للحياة سلاحنا وخذ الخطوب ولا تهب. منهم كل العظم، وأذق نفوس الظالمين ثم ينزج بالرغم، وزج نفوسا جامدين فربما حي الخشب. من كان يبغي والدنا فعلى الكرامة والرحام، أو كان يبغي دلنا فله المهانة والحرام. هذا نظام حياتنا بالنور خذ وباللمام حتى يعود لقومنا من مجدهم ما قدما. شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب، من قال حاد عن أصله أو قال مات فقد كذب. هذا لكم عذيبي حتى أوساد في التراب، فإذا يكتوف صيحتي تحيا الجزائر والعرب.